عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، ونرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها ويعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها فرقا من قصص نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وتعلمون أننا على وجه التحديد في آخر قائمة تقيمته كنا نقف مع تصوير هذه السورة الكريمة لهذا الموقف الذي كان بين نبي الله موسى وبين سحرة فرعون، وكيف أنهم خيروا من يكون البادئ بالإلقاء، فاختار أن يكونوا هم البادئين. فكما قلت القرآن صور قال لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قلت هذه الآية دعتنا إلى أن نقف مع السحر، وهل له حقيقة وتأثير أو ليس له حقيقة وتأثير، وكيف تكون الوقاية منه إن كان له حقيقة وإن كان له تأثير. قلت لكم إن علماء السنة على أن السحر أنواع، منه ما هو خيال، ومنه ما هو استعانة بالجن، ومنه ما هو كذا، ومنه ما هو كذا. وفي النهاية قالوا إن من أنواع السحر سحر له حقيقة وله تأثير، له حقيقة وله تأثير. قلت أنا لا أريد إن شاء الله تعالى أن أدخل في نار هذه القضية لأنها ليست موضوعنا على سبيل التحديد، وإنما قلت حينما يسمع المسلم هذا لا يذهب ذهنه إلى أنه يعيش مهددا ما بين الحين والآخر، قد يأتي من يسحر له ويضره، وخاصة هذا أمر قد انتشر بين عوام الناس خاصة في بلدنا هذا، وابتلي به كثير من الرجال والكثيرات من النساء، وأصبح الكل يهرع إلى من ينجيه من العمل ومن السحر ومن كذا ومن كذا، مع أن الحديث واضح، من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أجل هذا قلت الأولى والأحرى بدل من أن يشغل المرء نفسه بمدى تأثير السحر ومدى ضرر السحر على النفس، الأولى والأحرى أن يسأل نفسه كيف يقي نفسه أن يسحر، فيستيقظ من أول يومه يدب على وجه الأرض ولا يهمه شيء ولا يخيفه شيء، لا يخاف إلا من الله وحده، ويعلم يقينا أنه لم يضر بأي حال من الأحوال لأنه أخذ بالأسباب الشرعية. وأنا يؤلمني أن هناك من يذهب إلى رجل ممن يدعون أنهم يفكون الأعمال ويحلون السحر وكذا وكذا، فيثق في كلامه ويعتقد أنه قادر على أن ينجيه مما هو فيه، ثم هو لا يثق في كلام الله ولا كلام رسول الله، ويستبعد أن تتحقق له النجاة، بل حينما يدخل على ما قاله الله وقاله الرسول يقول طيب لما جرب وهذه إساءة بالغة إلى الله وإلى رسوله، فالله والرسول لا يجربان، وإنما يؤخذ ما قالا نأخذ التصديق والجد إن كنت مؤمنا حقا، إن كنت مؤمنا حقا. ومن هنا كنا هناك طرق للوقاية تجعلك لا تقلق من موضوع السحر ولا تفزع منه بأي حمل حوار ولا تخافه. فقلنا هناك أمور مادية وهناك أمور معنوية. أما الأمور المادية فتحدثت معكم في المحاضرة السابقة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح تمرات لم يضره سم ولا سحر حتى يمس، يعني يمر عليه يومه. واتفقنا ان المراد بالتمرات سبع، وان المراد بالتمر تمر تمر العالية، وهو مكان معروف قرب المدينة. واليوم ان شاء الله تعالى نستكمل المسيرة. فقال اهل العلم مما يقيك السحر وشر السحرة، وبالطبع لهم شر بدليل ان الله سبحانه وتعالى في المعوذتين امرنا ان نستعيد من شر النفاثات في العقد. فإذا أردت أن تقي نفسك شر هؤلاء وأنت تعلم يقينا أن الساحر يستعين بالجن، فلا بد أن تكون أنت مستعينا برب الجن، فأيهما تكون له الغلبة؟ سبحان الله العظيم، هو يستعين بالجن، أنت عليك أن تستعين برب الجن، برب الجن. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، وهذا لفظ مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأهله يوم القيامة يشفع لصاحبه، واقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران وعليك بهاتين السورتين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف. يعني الذي يحرص دائما على مطالعة وقراءة سورة البقرة وآل عمران، فالبقرة وآل عمران لهما خاصية أنهما إن شاء الله تعالى يظللان صاحبهما يوم القيامة، يعصماه كما قال أهل العلم من حرارة الشمس يومئذ ومن حرارة جهنم، فتأتيان عاصمتان تظللان صاحبهما. وهناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوم القيامة لم يكن هناك ظل، يعني لم يكن هناك شيء تستظل به منا للشمس، فقال سبعة لظلهم الله في ظلهم يوم لا ظل إلا ظله، يعني حينما تستظل بظل عرش الله أو تستظل بقرآن الله هذا هو الظل، بغير هذا لا، لن يكون لك جدار ولا سور ولا بيت ولا شمسية ولا شيء من هذا القبيل. فالنبي يخبر أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان يسحبتين فوق راسك كده أو غيايتان أو طير صواف اجتمع قرأتك ليظلك ويحقق لك الظل والأمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بالبقرة، إذا هو رغب أولا في القرآن كله أليس كذلك، ثم خاص بالذكر البقرة وآل عمران، ثم خاص بعد هذا البقرة قال وعليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يقول أهل العلم لا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيعها السحرة، بمعنى انك لو معك سورة البقرة انت ان شاء الله تعالى تعمر بها يومك بدل من تقاعد بتسمع خذ في حنانك والهوى هوايا ويما الامر على الباب. طب احنا ان شاء الله يعني في يومنا كله بقى يقول ركبني عفريت ولبسني جني وتعمل لي، لازم تركبك شياطين الدنيا كلها، سبحان الله العظيم. فاولى واحرى من هذا انك تعمر يومك ان شاء الله تعالى بسورة البقرة قارئا او سامعا، لا اقل من هذا، قارئا او سامعا، ويا ليتك ان شاء الله تعالى تحملها في صدرك وفي قلبك، يا ليتك تحملها في صدرك وفي قلبك. يعني والله انا بستغرب الكثير الان حتى من الجيل اللي طالع اطفال صغار تجد يحفظ اغنية من اولها الى اخرها من ألفها إلى يائها، لو غنى مغني أو غنت مغنية يظل يردد معاه كلمات الأغنية من أولها إلى آخر مهما كان طولها، مهما كان طولها. وإذا قرأ عليه آيات من القرآن خلاص توقف، اسأل يجيب فصولة إيه لا يعرف، طب الآية اللي بعد كده إيه لا يعرف، لكن في الأغنية الكوبليه اللي جاي إيه يكر بسم الله ما شاء الله. ولذلك احنا جيل معفرط والعياذ بالله، جيل معفرط، ايه اللي يعصمه؟ ايه اللي يحفظه؟ ايه اللي يحفظه؟ ليس له عاصم ولا حافظ. فهذا الحديث يشير الى ان المسلم ينبغي ان يحرص على ان يكون حاملا لسورة البقرة. يا اخي لا ليتك تحملها حفظا، هاي يا ليتك تقرأها كل يوم، يا ليتك والله يا ليتك تسمعها كل يوم، بقالب ضربوك والشيكة بيتاخد جهاز التسجيل وحط فيه الشريط واسمع وردد في يومك وكن مستمعا جيدا وحق قول الله تعالى اذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا. مش لذلك بعض الناس تقول البقره يحطوا الشريط وقاعدين بيحاكوا يحطوا الشريط وقاعدين بيتكلموا. طب ايه لازمته؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما زدت بهذا الا اثما ومعصيه، والله ما زدت الا اثما ومعصيه. اين فاستمعوا له وانصتوا. ولذلك انا قلت لكم من ذي قبل هناك فرق كبير بين السماع والاستماع، فرق كبير جدا بين السماع والاستماع. السماع اهو شغال والكلام عمال يخش في ودنك وانت ما انتش فاهم، مشغول باي شيء. الاستماع انك تستوعب تركز مع ما تسمع من اقوال والفاظ. ولذلك ربنا ما قالش تسمعوا له، قال فإذ استمعوا، ده بقى الاستماع. فاستمعوا انك انت تعطي الاذن والقلب، مش الاذن بس عمال يخشها كلام وخلاص. فسورة البقرة النبي وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا تستطيعها البقرة، ما يقدرش ساحر يخترق حامل سورة البقرة، ما يقدرش في البيت اللي يتلى فيه قرآن، القلب الذي يحملها، البيت اللي تتلى فيه ويحدث فيه انصات واصطناع اللي تقرأ فيه، لا يمكن بأي حال من الأحوال انه يخترق. ده بالضبط زي بذكر الحديث انت البيت ما تبقاش موجود في بيتك، خلاص تروح جاي داخل البيت تضرب المفتاح في الباب وتروح فاتح وداخل، استنى موجود قاعد مستني عشان اللي جاي ده يفسده، خلاص بعد ما سابوا الشاطئ الشوارع هو الثاني بقى قاعد مستنيه في البيت، خلاص. يوم الحديث يقول الراجل يدخل في بسم الله، هم قاعدين بقى مستنيين شاطين البيوت بيقول يعني خلاص بقى يشوفوا يعملوا معاه ايه. اول ما يخشوا بسم الله هي البدايه بالك، فينظر الشيطان لمن معه ويقول لا مبيت لكم اليوم هاهنا، خلاص مش هنعرفكم بيت. من بيت مع مين؟ بيت مع مين؟ ده البدايه باينه اهو، البدايه باينه اهو، لا مبيت لكم، خلاص. فيوضع له طعامه حق الاكل، فيمد يده ويقول بسم الله، يقول ولا عشاء لكم، خلاص ما دام لحن بات ولا هنتعشى تعالوا بقى ندور على مغسل ثاني. لا ده خلاص ده بدا ظهر خلاص من البدايه كده، يروح بقى يجي المغسل يخش دخل ها ودخل عمال يغني ويدندن مع نفسه كده يقول لهم بس ادركتم المبيت، هذه بقى الحمار اللي هركبوا لبابي، خلاص ياكل ولا بسم الله ولا خلاص قل ادركتم العشاء. هو الانسان هو الذي يستطيع ان يقي نفسه هذا وان يحاصن نفسه ضد كلها، الانسان يستطيع هذا يستطيع هذا، خلاص. فسبحان الله العظيم، في واحد يطلع بقى يقول لي سورة البقرة دي اصلها طويلة قوي، والواحد هو في الحاجات دي بس يقعدوا يتكلموا كده، طيب نجيب وقت منين؟ الواحد واحنا نيجي لحد الحاجات دي بيبقاش عندنا وقت، خلاص وبتاع. طب يا عم خد ما هو اخف، خد ما هو اخف. الحديث في سورة النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ المعوذات قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس حين يمسي وحين يصبح لا يضره شيء. دي المشكلة بقى، دي المشكلة. اصبح قم من النوم، قم مش قم من النوم دور على علبة السجاير والولاعة يولع الدنيا، اهلا قم من النوم اقرأ المعوذات وانت صاعد على سريرك بتحط دماغك اقرا المعوذات، خلاص ما يضرك شيء على الاطلاق، ما يضرك شيء على الاطلاق. شوف لا يضره شيء. وفي روايه تتعلق بالمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس من قراهما كفتا، بس كفتا ليه؟ لان يا اخي اولا انت تعلم ان سوره البقره ما كانت قد يعني اكتملت ولا نزلت بتمامها، والمعوذات ما كانت قد المعوذتان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ما كانت قد نزلت، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم كان الطريق الى حل السحر ايه؟ استعانوا برضو بساحر، راحوا ساحر ليحل القضية دي. نزل جبريل بالمعوذتين يقرأهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انت في اول بتقول قل اعوذ، استعيذ بمين؟ تلجأ الى مين؟ برب الفلق. خلاص، والصورة الثانية مطلعها قل اعوذ ايه برب الناس. يبقى هو استعان عليك بالجن وانت تستعين عليه برب الجن ورب الناس ورب الفلق. سبحان الله العظيم. شوف شوف بقى لما تقرأ بهذا اليقين، مش لما تهرب، لما يمكن هذا استهزاء بالله وبرسوله. لا، بيقين كده. شوف تقرأ تماعن كده انت بتزياد زي قول اعوذ بمين؟ برب الفلق، برب الفلق. ولذلك عجبني واحد لما قال له يعني اذا عدا على غنمك، الغنم بتاعتك عدا عليها كلب، كلب طلع عليها كلب وهاج فيها كده، ماذا تفعل؟ قال اصرفه. شوف ايه كده بتاع، واجيب عصايا ولا ادري وراه مشيه. قال فان عاد، قال اصرفه. قال فان عاد، قال اصرفه. قال ذلك شيء يطول، يعبط المهر يجي وانت تجري وراه، ومجرد ما تغفل عنه راجع تالي للغلب يجي. فقال هل استعذت بصاحب الكلب فكفاك اياه؟ وعجاب صاحب الكلب قول له بعد كلبك عنه يجيلك تاني. فكذلك انت، فكذلك انت تصع من فتك وتدور على شيء ما مش عارف ايه، استعيذ بايه؟ ها بالله، بالله يكفيك ولا ما يكفيكش؟ بس خلاص استعيذ بصاحب الكلب، خلاص خلص المسألة، خلص المسألة. ولذلك النبي لما صبر كما احنا في الصور في المعوذتين والمشير له النفاثات في العقد، قالوا ان ده اشد واشر انواع السحر، اشد واشر. ان الساحر يستعين بشياطين وبعدين يقعد يعقد عقد ويعزم على كل عقدة كده، ويبقى ليهم اشياء وطرانين معينة كده. اقصى انواع السحر كده ما نزلتش على كده 11 عقدة، كل عقدة مقترنة باقاويل وتعاويل. ده قالوا اشد انواع السحر. سيبك انت بقى من الحزنبل اللي يقعد يقول اللي سبته ربهانا ده عبد سفلي وهجيب من مش عارف ايه، جيبوا لك منين؟ هو ده اشد وانكى انواع السحر، اشد وانكى انواع السحر. فشوف نازل المعوذتان 11 آية، 11 آية، سورة 5 آيات وسورة 6 آيات. كل آية تحل لك ايه؟ تحل لك عقدة. ده لو حصل. لكن احنا عايزينك تقراها قبل ما ايه؟ قبل ما يحصل. عشان زي ما قلنا تاخد لنفسك الايه؟ تاخد لنفسك الايه؟ الوقاية بقى، الوقاية بقى. فده ده لو لو سحرت، ولو لم تسحر، احنا مش عايزينك توصل للسحر، لا. تاخد الوقاية دي من المعوذتان تلاقي سبحان الله. شوف القرآن يعني، شوف النبي يقول في هنا ايه؟ لم يضره ايه؟ لا اله الا الله شيء. وفي المعوذات الثلاث بإضافة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. المعوذتان فقط النبي يقول ايه؟ ها؟ كفتا، كفتا، خلاص؟ كذلك ولذلك جبريل حينما قرأهما عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل ما يقرأ آية تنحل ايه؟ تنحل عقدة، كل ما يقرأ آية تنحل عقدة، كل ما يقرأ آية تنحل عقدة. فخلاص المسألة انتهت، انتهت بمنتهى البساطة. هو في بيته وفي مكان، وهو في بيته وهو في مكان. كذلك مع اولادك يا راجل، مع اولادك. فان شاء الله تعالى انت مطالب بالرقى الشرعية، والرقى الشرعية طريق من طرق الوقاية. انك الرقى دي تحصين الانسان، تحصين. وسبحان الله العظيم يا اخي، النبي ما ترك لك شيئا الا وربطك فيه بذكر. لما تقوم من النوم ازاي تذكر ربنا، ولما تنام ازاي تذكر ربنا، لما تخلع ملابسك ازاي تذكر ربنا، تلبس ملابسك ازاي تذكر ربنا، تاكل ازاي تذكر ربنا، تشبع ازاي تذكر ربنا، تشرب ازاي تشكر ربنا، تخرج من بيتك ازاي تذكر، تركب الدابة ازاي تذكر ربنا. شوف مربوط انت بذكر الله من اول ما يعني تفتح البيت الى ان تغمض البطن. ولذلك تقرا كل ما يقول لك، يقول لك اذكار الصباح والمساء ما تجد فيه الا وهو مقترن بذكر. والله حد يشوف حياتك كده الا وهو مقترن بذكر، من اول ما تستيقظ الى ان تعود الى صلاتك مره اخرى. فهناك رقعه شرعيه نحصن بها ان شاء الله تعالى اولادنا. وانا بقى موقن تماما، موقن تماما ان اهمال والاباء والامهات في تحصين الاولاد بل في تربيتهم اصلا، يعني انت تستطيع وانت سائل كده في الشارع تقول دي عيال ما تربتش. والله عيال ما تربت، انا بقولها بملي فيه، والعيب مش على العيال، العيب انه ما لقاش اللي يربيه، بيكذبوا بعض بالطول ويشتموا بعض باقبح الالفاظ، وتلاقي العيال مرمية في الشوارع في الساعة واحدة واثنين بالليل، ولما تكلم عيل ما تسمع منه الا سفالة وقلة ادب، لانه عارف انه له اب واطي، لما هينزل وتيجي تتكلم معاه وتقول له ابنك يروح ماسك خناقك انت، ويعين ابنه على قلة الادب وقلة التربية، ويمشي يفسده في الارض، يكسروا الاشياء، في تليفونات معمولة مش هيكسروها، عربيات يكسروها، ماشيين خلاص بقى طبيعتهم الفساد والافساد في الارض. ده من واقع اني مش هم اللي ناقصين تربيه، اهاليهم اللي عايزين يتربوا. يعني الاب والام لو متربيين مش هتشوف العيل كده ابدا، مش هتشوف. ما احنا عندنا عيال، انا بستغرب والله ما لا يمكن ارى ابني بالاخلاق دي، انا موته احسن. مش عارف ايه ده، اولاد في الشوارع بتشير الى انهم طالعين من بيت واطي لا يعرف لا دينه ولا اخلاقه ولا اي حاجه، يكفي الالفاظ اللي بيتنبذوا بيها، اقبح واوسخ الالفاظ. طب الاهالي دي فين؟ فين؟ فين؟ وبعدين العيال زي سبيل العيال كده زي البهائم كده، العيل يبقى بيلعب ومتطرب ومتعمص ومتبادل ويطلع على السنين وينام، ولا مشكله ولا في مشاكل. وعادي جدا، ولا تقال له اذكر الله، ولا قال له صليت ولا ما صليتش، ولا قال له يعني دخلت المسجد ولا ما دخلتش، ما في مشكله. ناس كده والله خلاص يربوا ويرموا، بس تربيت شوارع. اذا النظر مقززه والعياذ بالله، مقززه مقززه. وكل يوم زي ما انا هقول سلوات بيتفزع بالليل، اسرار تمس، اسرار حاصله. ما طبعا ما في واحده عايزه تتربي الاول فلازم تصلي كل الليل. انا كنت قلت زمان حديث ما عرفتش فاكره ولا لا، تلقوا وكنت ذكرت كتاب اسمه الجن ماذا تعرف عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيتن احدكم وثيابه ريح غمر، فان الشيطان حساس اللحاس. يعني بينام ويبقى الغمر الدهن بتاع الطعام لما ينزل، فينام ويبقى بقه وايده مدهنين كده، والشيطان يجي بالليل يقعد الحس يلحس الغمر ده من عليه، مش تبقوا عارفين كانه هو بركه وده يعني شغال لانه يحب البركه قوي، فيقعد الحس تبص تلاقي الراجل قايم مفزع والست قايمه مفزعه والواد اتسرع، والواد اتسرع. ده نتيجه ايه؟ الوساخه اللي هم عايشين فيها. البيت مش نظيف، مش نظيف. انهم لو بيهتموا ازاي يغسلوا ايديهم وازاي الولد ينام وهو نظيف وغاسل ايده وغاسل بقه وكذا وكذا وكذا. ما تكلم مين؟ تكلم مين؟ ما في تربيه، ما في تربيه. جيل طالع فاشل فاشل فاشل فاشل. يا راجل ده لسه جايبين برنامج عن مدرسه، مدرسه بنات، قاموا على بعض ضربوا بعض بالمطاوي والسيوف، والبنت تطلع المطوه من شعرها، من شعرها. والله ما اعرفش مين فيكم شافه التلفاز، والله كانوا خبر كانوا جايبينه في الاخبار. فبيتي بيكلموني في البيت بيقولوا لي افتح تلفزيون بسرعه شوف اللي بيتقال ده. بنات دول اتربوا واهاليهم الزعلانين البلد اترفدت من المدرسه. ده انتوا كنتوا عايزين تترفدوا من الوجود كله، من الوجود كله. وايه وعشان البلد واقعين في حب سواق ميكروباص مسمينه مش عارف ايوه الروم باهتين يا سيدي، سميني كده الروم باهتين. واخد بالك؟ فين فين الاهالي؟ فين التربيه؟ فين التربيه؟ فين الاهالي؟ فين البيت؟ فين البيت؟ اسر واطيه فبتطلع جيل واطي، بتطلع جيل واطي. حاجه انا مش عارف ايه ده والله، مش فاهم انا ايه ده، مش فاهم انا ايه ده، احنا فين؟ فسبحان الله العظيم الرؤى الشرعيه دي انك انت تبين اولادك على ذكر الله وتخليهم يستيقظوا على ذكر الله، وتقوم برقياهم. النبي كان يمسح على الحسن والحسين ويرقيهما، ويخبر ان ابراهيم كان يفعل هذا مع اسماعيل، كان يرقيه، كان يرقيه فيحصنه، فيحصنه ما بين الحين والاخر. فكان من خير الرقى اللي تحصن الاولاد ضد الحسد وكذا وكذا، انك انت بتسمي الله ثلاثا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم وانت بتمسح على يعني رأس الولد وظهره، وتقول بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله ارقيك. يا سلام، مش تعالى الفيلم جه تعالى تتفرج، ولا قاعد ياكل خفار ينام وقاعد يشرح شايله حاطه على السرير، قاعد بيشايف شياطين ونام واهب للحس الشيطان، وبعدين اصل الواد بيتفزع، اصل الواد لا اله الا الله. انا قلت انا بتمنى بس احكم مصر ساعة، ساعة بس، ساعة ويحلها ربنا، ساعة احل لكم ازمة الاسكان والجوز. ثلاث ارباع الشعب ده يتعبل، يتعبل ملوش لازمة، ملوش لازمة صحيح، لا عقائديا له لازمة، ولا دينيا، ولا تربويا، ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، ولا يعني شعب تعبان في دينه وفي عقيدته، عايز يتربى من اول وجديد. فسبحان الله العظيم، الرقى الشرعيه، اذا هذه محصنات. طب يجي بعضهم يقول طيب انا ما فعلت هذا وحصل اني سحرت اهو بقى، افلا استعين بساحر علشان يحل لي السحر؟ تعالى يا حلو بقى، كيف تستعين بساحر؟ كيف؟ انا بسال هذا السؤال، كيف احنا قلنا انت الاولى والاحرى تستعين بمين؟ بس كده، مش كده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، انت حينما تستعين بساحر الشيء الذي تجهله انك تستعين بكافر، بكافر، لان حكم الساحر شرعا حتى لو انتسب للاسلام ومكتوب له باتش كده بالبطاقه مسلم، شرعا ودينا كافر كفرا يخرجه من المله، كافر كافر. كيف تستعين بكافر يا راجل؟ كيف تستعين بكافر؟ اللي احنا قلنا ساحر راجل بيتعامل مع عالم الشياطين وشرطهم علشان يعينوه على ما يفعل ان يكون كافرا. ونهيك عن هذا، هو بسحره وعمله للسحر هو كافر شرعا ودينا بنص القرآن الكريم، لا اقول بنص السنة، ولا اقول ايه، بنص القرآن الكريم. فقالوا اني اشهر ايات في القرآن الكريم تكلمت عن موضوع السحر واصدرت احكاما، احكاما الايات في سورة البقرة في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا وعليهم لعنه الله. اتهموا سليمان بالسحر، اتهموا سليمان وانه كان بيستعين بالسحر، ولاجل السحر استطاع ان يقهر الجن والشياطين ويسخر الريح وما الى هذا، فقال ما استطاع ان يصل الى هذا الا عن طريق السحر. فليقول عليه لعنه الله، نسب الى نبي الله سليمان انه كان I'm ربنا أراد أن يبرئ سحر الناس وأن تكفير هذه الأشياء ما كان عن طريق السحر وإنما كان بفضل الله عليه أما الذين كانوا يعملون بالسحر أفضل هذا من عمل الشياطين ومن عمل أعوانهم ولذلك قال أجعل الشياطين للجن بس والشياطين للإنس فالأصل أجعل الشياطين للجن والتلاميذ الشياطين للإنس إلى دلوقتي أصبح التلميذ أستاذ يعني خلاص الإسلام الثاني كله والعياذ بالله وهناك تفسير باطل يستند الى نصوص غير صحيحه مجذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجذوبه على السلف الصالح لما جاءوا يقول واتبعوا ما تفسر الشياطين على ملك سليمان ليس على ملكه بعضهم قال ان ملكه الكرسي بتاعه وكرسي العرش يعني على ملكه اي على كرسي ملكه وراح مقصد من القصه قالوا اسمعوها بقى في ألف ليلة وليلة واخد بالك انت والحواديت الخيالية ان نبي الله سليمان كان سر ملكه في خاتم كان يلبسه وان هذا الخاتم كان عليه ذكر الله ومكتوب عليه لا اله الا الله فكان اذا اراد ان يدخل الخلاء فكان يخلع الخاتم ويعطيه لزوجة الله تسمى جرادة وحتى الزوجة ملقوش أسماء في الدنيا اللي يسموها جرادة فالزوجة اسمها جرادة فكان يعطيها لهذا الخاتم ويدخل إلى الخلاء فبيقول أنه دخل يوما إلى الخلاء فخلع الخاتم وأعطاه لجرادة فلما دخل جاء عفريت من الجن تمثل في صورته يعني تصور بصورة نبي الله سليمان وطلب من جرادة أن تعطيه الخاتم فأعطته الخاتم اعتقادا منها أنه سليمان فلما أخذ الخاتم جان له ملك سليمان فأبدأ مع خاتم الله خاتم الملك يا رب ياضو كانوا يسرحوا بينا زمان في الإعلام الخيبان التعبان الخربان يجيبوا لنا افلام كده مش عارف واحد يطلع له فانوس وخد بالك ويطلع له شبيك للبيت تبص تلاقيه لقينا واحد عيالته ما نمشي بالشارع ندور على فانوس ولا حاجه لعل وعسى يعني نملك الدنيا فبدل ما يعلمونا حاجه عليها القيمه حاجه تتفق مع العقل السليم كانوا خربوا عقولنا بمثل هذا الكلام الفارغ وبتسيبوا انت اولادكم للاسف يشربوا هذا زي ما بيجيبوا لهم الان حاجات الكرتون والعياذ بالله كلها ضلال بين فيجيبوا لهم مش عارف حلقات كانوا يسموها المازنجر ايه مازنجر ده يجيب واحد بدقن ودقن طويله كده ويبقى عارف بقى ومكشر ويسموه ابو الغضب واخد بالك انت والواد بقى الحلو واخد بالك انت الحبيب ده هو ده بقى اللي البطل اللي هيصلح الكون يطلع العيل المرتبط في ذهنه انه اول ما يشوف واحد بدقن يقول لك ابو الغضب اهو واخد بالك انت بس وعيالنا عماله تتفرج وده بينطبع في ذهن الطفل وبيعمل له نتيجه عكسيه سيئه جدا فالحاجات الخايبه دي والخيالات التافهه دي كانت بتاثر فينا فعلا زمان وتحقق على عقولنا بيها ويخلونا نصدق الاساليب والخرافات اللي هم اصلا بيؤمنوا بيها واما نحن فالاسلام يعني كرم عقولنا ورفعها وعلمنا كيف نحترم عقولنا ونحترم عقول ابنائنا ولكن احنا هذا التفهم للاسف الشديد يعني فقالوا اني خلاص وراح العفريت ده واخد الخاتم فدان له ملك سليمان وخرج سليمان انكره الناس بس مش حد يصدق ده ولذلك بقى زحف الارض من كل الناس ولا عرف واحد وقعد بقى العفريت ده بقى على الكرسي يحكم بدلا من سليمان فجمع بقى السحر وتعويذ السحر وما الى هذا وكان وضعها في كتب تحت العرش خلاص وشغال بقى من عمال يفسد في الارض ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا. والى ان قالوا ان سليمان خرج في يوم وجلس على شط بحر فكان جوعان فاصطاد سمكه. كان العفريت بقى اراد انه يتخلص من الخاتم عشان محدش ياخده وما يبقاش حد ليه ملك من بعده، فالقى بالخاتم في البحر. فسيدنا سليمان قاعد بقى على شط البحر كده، طلع السمكة خدها شواها، بيفتح بطنها لقى الخاتم التيرينتين، خد بالك انت كده يعني متحس بقى ان انت قاعد بتسمع فيلم سائق والعياذ بالله وخلاص على كده. ايه ده؟ وراح وقال خد الخاتم ولبسه، فعاد له الملك. فلما عاد له الملك وظل يحكم الى ان مات. فلما مات بيدوروا تحت العرش لقوا كتب الايه، فقالوا بس يبقى سليمان كان ساحرا، كان ساحرا. قال لك هذه القصه، قال لك ويؤكدها ما جاء في قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. فتنا ابي فتنه ضاع ملكه، القينا على كرسيه جسدا يا العفريت اللي قاعد على كرسي العرش بتاعه ده، ثم اناب ربنا قدمني يرجع للملك تاني. سبحان الله العظيم، ده كلام يستوي مع العقول السليمه؟ ده كلام حتى حد يقبله؟ سبحان الله العظيم. نعم فجاه ولا لا اذن والحاج احمد شافني ماشي ولا خلاص مش عايز الاذان، نعمل له ايه؟ وعايزه نصلي بعد الفجر ولا حاجة؟ الله يرضى عليه. كما قلت اسمع هذا الكلام، فعلا انت تستمع الى الف ليلة وليلة بالضبط كده. الاية ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم ناد، فسرها حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث في الصحيحين. قال ان نبي الله سليمان اقسم لا يطوفن على 70 من نسائه في ليلة واحدة وينجب من كل واحدة منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. خلاص هذا الحديث المتفق عليه ان سيدنا سليمان وطبعا الزواج في عصرهم كان لا حد له ولا ضابط، مفيش اربعة واللي كانت تقود بالعدد، يتزوج الرجل كيف ما شاء وكان يستطيع بدنيا وماديا، فكان متزوجا بعدد كبير من النسوة. فجاء في ليلة وقال انا اطوف على 70 من زوجاتي يعني جامعهن في ليلة واحدة، وبعدين تحمل بقى كل واحدة تولد الذكر ووهب هذا الذكر ليكون مجاهدا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يستثني، يعني ما قالش ان شاء الله ان شاء الله. فطاف عليهن فما حملت الا امرأة واحدة، خلاص بقيت لا واحدة بس. فلما وضعت حملها جاءت بشق ولد نص عين من الجنس كامل كمان، فجاءت القابلة وضعته له على الكرسي. ايه الاخبار؟ اتفضلي. هذه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. فاستغفر الله وتذكر انه لم يستثني. هذا هو البال. ما اما عفريت وقعد على الكرسي والكلام اللي سمعناه ده فهذا كلام باطل وبيطلع له من وجوه كثيره جدا، وده وبيخالف التفسير الصحيح والنص الصحيح. وثانيا ان لا يستطيع عفريت من الجن ولا ابليس نفسه ان يتصور بصوره نبي. ده النبي قالها من رآني حتى في المنام، في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولو استطاع أي شيطان أن يتمثل بصورة نبي لأفسد على الناس دينهم وعقيدتهم وجاءهم في صورته وقال لهم ما يعني ما لم ينزل له به من سلطان. فهذه أكاذيب مفضوحة معروفة لا تقبل بأي حال من الاحوال. ولكن كما قلت اللي حاصل ان التفسير الصحيح للايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اني معروف اني قال بعض اهل العلم اني في وعلى يتواردان، يعني يحل بعضهما محل الايه او احدهما محل الاخر، كقول الله تعالى ولا اصلبنكم ايه في جذوع النخل. ففي هنا يعني انابت مناب على والكال الواضع على جذوع النخل. كذلك قال الامر هنا واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اي ملك سليمان يعني في عهد ملك سليمان، في عهد ملك سليمان. فكانت الشياطين تنشر السحر لاتباعها وانتشر هذا في مدة ملك وعهد نبي الله سليمان. اما ما نسب الى سليمان انه كان كذلك وما سخر الجن والريح، ده القرآن نص واضح، سخرنا له الريح تجري بامره. مين اللي سخر؟ الله. فربنا الذي كان قد سخر له، فنفى الله عنه هذه التهمة القبيحة وقال وما كفر سليمان، كما قلت اختار هذا التعبير للدلالة على الجمع ان كلاهما يساوي الاخر، السحر يساوي الكفر، مش كده؟ السحر يساوي ايه؟ يساوي الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه؟ ولكن الشياطين كفروا. فربنا بقى يقول هم بقى يعلمون الناس السحر. ومين اللي يعلموا الناس السحر؟ مين؟ الشياطين. قال طريق تعليمه. يبقى شوف الصورة دي تصدر احكامك، ان رقم واحد ان الساحر كافر، رقم اثنين سليمان بريء مما نسب اليه، رقم ثلاثة ان معلم السحر في الاصل انما هم شياطين الجن. وهذا ما قلنا ان لا يستطيع ساحر يعمل بدون الاستعانة بشياطين الجن، والاستعانة دي تتوقف على كفره بالله رب العالمين. الآية طبعا جاء فيها اشكال وهنحاول برضو نحله في سرعة وإيجاز، لان طبعا انا مش موضوع ان انا افسر هذه الآيات او نفسر سورة البقرة، وانما هي تفسر في مكان اخر. لكن اللي حاصل اني حدث اشكال ايضا في هذه الآيات، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة بالكلام وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقالوا كان هناك ملكان يعلمان الناس السحر. وراح طبعا امسك بقى طريق من الفرق التعبانة التي تنسب الى الاسلام، وقال لك تعالى اضبط الملائكة. طبعا القرطبي حاول يخرج من هذا بانه كان يقرأ وما انزل على مش الملكين الملكين، فقال كانوا ملكين وكانوا من البشر وكل واحد كان لهم الملك، ملك ده ملك وده ملك. طبعا القراءة المتواترة المعروفة وما انزل على الملكين هذه لا مهرب منها، لا مهرب منها، كلام واضح، لا مهرب من الملكين ملكين. لكن القرطبي كما قلت حاول انه يقرأ الملكين وما انزل على الملكين، مثنى ملك مش ملك، مثنى ايه ملك. فقال كانوا ملكين من البشر كأي ملك، زي ما عندنا ملك السعودية وملك الأردن مش كده، ملك المغرب زي ما يسمون كده. فقلت ان القراءة المتواترة يعني طبع رأيه هذا في موضع الضعف كده على طول. فالقراءة المعروفة وما انزل على الايه الملكين، مثنى اهو للملك مش الملك ملك، القراءة معروفة. فراح طبعا بقى خارج طريق، ودي قضية من الخطورة في المكان، وللأسف درست مع بعض اخواننا اللي بيدرسوا العقيدة على أيدي بعض المشايخ في بعض المساجد، ما لقيت عندهم فكرة عن الموضوع ده خالص، مع إني أنا بقوله بملء فيه إن الإيمان له ترتيب، العقيدة الصحيحة لها ترتيب، إنك تبدأ بالاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين، اللي يحملك على الايمان الصحيح بالله رب العالمين. رقم اثنين الملائكة. ولذلك لما جه النبي يسأل عن الايمان فقال ان تؤمن بالله رقم واحد ايه وملائكته، وملائكته خلاص، قبل ان يقول وكتبه وايه ورسل وملائكته. فقلت اني اي درس العقيدة اي درس العقيدة لابد انه يعني يصحح عقيدته عن الملائكة عن الملائكة. وانا بقول هذا الكلام لاني الاهل الكفر الفريق من الكفر المجوس بالذات كانوا 70 رجل مسمى ماني ولذلك سموا المانيين. كان وجدوا القرآن يتكلم عنهم مش بالاسم طبعا يتكلم عنهم من ناحية العقيدة انهم اعتقدوا ان الملائكة اناث وهم بنات الله وهم بنات الله. وصورة استفصلت يعني اتكلمت في هذا ويمكن احنا بنفصل لاخوانكم في مكان ما ولذلك سموا المانيين. كان وجدوا القرآن يتكلم عنهم مش بالاسم طبعا يتكلم عنهم من ناحية العقيدة انهم اعتقدوا ان الملائكة اناث وهم بنات الله وهم بنات الله. وصورة استفصلت يعني اتكلمت في هذا ويمكن احنا بنفصل لاخوانكم في مكان ما فاتكلمنا على الموضوع ده باختصار. فجاء اعتقاد فاسد جاءت فرقة تنتسب للإسلام تقول للأسف فرقة تنتسب للإسلام والقرآن مما يعني نص عليه إنه بيّن أن الملائكة لهم مكانة خاصة عند الله ومن يعني علو مكانتهم إنه من عاد ملكا عاد الله. شوف من عاد ملكا فقد عاد الله بنص القرآن الكريم من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل خلاص. فاللي عاد الملائكة قد عاد الله. وبدأ ربنا يتكلم عن الملائكة بما يقطع من كلام الله قطع يقين بما يقطع أنهم معصومون من المعصية ومن الانزلاق في الآثام والذنوب. منص القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأثبت القرآن لهم العصمة. راح طالع بقى فريق فرقة هتكلم عنها مش الآن طبعا لكن أنا همهد لك الموضوع عشان تيجي. فأقول إني راح طالع الفرقة دي وقالت إني الملائكة ليسوا معصومين وهم يقعون ويقترفون الذنوب والآثام بل ويرتكبون أقبح الكبائر خلاص. ورهم جايبين أدلة من القرآن الكريم على هذا. ودايما الظالم يدل عنده حرفة عنده ايه حرفة حرفة. وانا قلت هذا من قبل انا قلت ساعتين اللي كان زي ما قلت في التوفيق الحكيم ده وطبعا الحمد لله عاش بلا توفيق وبلا حكمة الله يفهمه مطرح مراح واللي كانوا عاملين منه يعني وعاملين له هالة كده. كان عمل الكتاب ويمكن قامت يعني الدنيا في وقتها وقت هذا الكتاب ولكن كمموا الأطوار. راح مألف رواية سماها الشهيد وكان بيعني بكلمة الشهيد المظلوم ويعني بهذا إبليس. فتكلم كلاما صريحا في هذه القصة الأولياء الشهيد إن ربنا ظلم إبليس ولم يعطيه فرصة كافية للدفاع عن نفسه والإظهار خطيته. هذا يجب أحفظ على كل الشهيد وإنه يتخيل ذلك الصلاة إنه إبليس وقف كان هيقول لله أنت بتطردني من الجنة ليه؟ أنا آمنت إيمانا صحيحا وقد كفر ملائكة وقد كفر من بقى ملائكة هو بينهج نهج في الفرقة الخربانة اللي أنا هتكلم عنها وقد كفر ملائكة كيف؟ هيقول له يا ربي ده هو بيتخيل كان واحد يقول له كده هيقول له يا رب يعني إيش رأيك في السجود لغيرك؟ فالسجود لغيرك كفر. فأنا أبيت إن أنا أسجد لآدم لان انا موحد ولا اسجد الا لك واما الملائكة فسجدوا له فكفروا وانا لا امنك. واخد بالك من الفكرة ماشية ازاي؟ فهؤلاء الجرابيع يملكوا يعني طبعا باذن الشياطين يملكوا كده يعني لغة يستطيعوا بيها. فكان هو بينهج وانا اعتقد انه كان بيسير بمذهب هذه الفرقة وهي الفرقة التي تنسب إلى الملائكة كل جنية، فبينسبوا إليهم الكوك زي ما قال الكلب ده مطرح مراح، إن هم سجدوا لآدم والسجود لغير الله كوك، وبينسبوا للملائكة الوقوع في أكبر الكبائر. وراح مسكين صورة البقرة قال اقرأ، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لك هذه أول مصيبة وقعوا فيها، قال اعتراض على الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولحم نسبح بحمدك ونقدس لك، يبقى أول كارثة اعترضوا على الله، هذه أول كبيرة، والاعتراض على الله مش كبيرة ده كفر خلاص. الكبيرة الثانية إن هم يقول لك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، اغتابوا آدم من غيبة من الكبائر، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهي من الكبائر، فهم اختابوا آدم اهو، اختابوه ولا ما اختابوه؟ اختابونا كل ليلة، ما يفسد فيها ويسفك الدماء، مش سطروا علينا، اختابونا فضحونا اهو، فكانوا مختابين. وبعدين زكوا انفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن استقى، فيبقى عرفون كده هم زكوا نفسهم وتزكيه النفس لا تجوز شرعا. قل لك طب وشوف ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون، هذه الاشاره الى انهم كانوا يشكون في علم الله، يشكون في علم الله ويدعون انهم اكثر علما من الله، وربنا صلح لهم اعلم ما لا تعلمون. لما جاء وعلم ادم الاسماء قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، ان كنتم دي صادقين يبقى تفسيرها انكم لستم صادقين، يبقى ربنا حكم عليهم ان هم كذابين. خد بقى وقعد لو قعدت اعد لك هتزهق يعني، مش عارف واخد بالك كلام في منتهى الخطوره، استغلال لايات القران الكريم، استغلال لايات القران الكريم. يجي يقول لك اهو تعالى ربنا لما جه حتى يحكم عليهم في القران الكريم قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، يقول لك عارف يعني اصحاب النار؟ اصحاب النار هم الذين سيخلدون فيها، مش ربنا قال اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى الملائكه هيتخلدوا في جهنم بنص القران الكريم خلاص. وتعالى ابليس كان من الملائكه اصلا فعصى الله وفرض على الله ولم يستجب له، وادي بقى كارثه معانا اهو، خد يا سيدي ولا تقوم نزلوا علشان يعلموا الناس الايه؟ وده هم ايه؟ قلنا الساحر كافر خلاص يبقوا كفروا مفسدين في الارض كمان، ظلوا يستغلوا مثل هذه الحياه اسوأ استغلال لينالوا من عالم الملائكه وينسبوا اليهم ما ليس فيهم، فطارت ان يقطعون لهم بالكفر، وطارت ان يقطعون لهم بانهم يقعون في الكبائر. بالطبع ونحن نتعرف هذه الايات في سوره البقره ينبغي ان نستوضح الامر وان نفهمه جيدا وان نصحح عقيدتنا من ناحيه هذا العالم. عايزين ده ولا بلاش؟ معدوني يعني مش معدوني مش معدوني زعلانين مني عايزين يعني فقالوا انا التقي من الاحد القادم ان شاء الله وقدر. نعم طيب ما انا قلت النهارده ما انا قلت لك يا اخي مش مش مش قادر تجيب البلح وتدفع فيه فلوس اقرا المعوذتين هتدفع فيه الناس؟ ايوه طبعا هو خير بلح انت قاعد مستني لا ولا البعيد ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن صحبتكم، بارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بعد المحاضره ارجو الا يستوقفني احد في الشارع، انا مجهد جدا.